بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين آمين. أوزان الرباعي المزيد فيها، أليس كذلك شيخنا؟ إيه نعم، هناك نعم، وملحقاته. قال المصنف، نعم، قال العلامة الشيخ أحمد الحمداوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف: أوزان الرباعي المزيد فيه وملحقاته. ينقسم الرباعي المزيد فيه إلى قسمين: ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان. فالذي زيد فيه حرف واحد وزن واحد وهو تفعلل كددح رجع، والذي زيد فيه حرفان وزنان. الأول افعل لذا كحرنجم، والثاني افعل لذا كقشعر افعل واطمأن. الله افعل الله. والثاني افعل لذا كقشعر واطمأن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في أوزان الرباعي المزيد فيه وملحقاته. يقول الرجل حملاوي عفى الله عنه: ينقسم الرباعي المزيد فيه إلى قسمين، ما هما؟ أحدهما ما زيد فيه حرف واحد، أي صار خماسيا بعد أن كان رباعيا، والآخر ما زيد فيه حرفان، أي صار سداسيا بعد أن كان يعني رباعيا. فالذي زيد فيه حرف واحد له وزن واحد. يقول الرجل عفى الله عنه: وزن واحد، هذا هو المعروف عنده، ولكن في الحقيقة الوزن ليس المطلوب هناك، باب واحد. يعني وزن، لأن الأوزان كثيرة، ليس في باب وزن واحد، ليس الماضي فقط، بل هناك وزن الماضي والمضارع والمصدر كثير. لكن لو قال مثلا بوزن أو مصدره أو بباب باسم مصدره هو الأقرب، لكن لعل اصطلاح واستعمال عندهم هكذا، أو نقل غالبا ينقل عن شرح الرضي وبعض كتب الشروح، بعض الشروح الشافية. فالذي زيد فيه حرف واحد له باب واحد، وهو باب تفاعل له، أي كتدحرج. دحرج كان رباعيا، زيدت في أول الكلمة تاء فصار تفاعل له، تفاعلولا، أي باب التفاعل، تفاعلولا، هذا هو المصدر. تفاعل له، تدحرج، يتدحرج، تدحرجا، هكذا. تفاعلولا مصدره هكذا. والذي زيد فيه حرفان، يعني بأن صار سداسيا، له وزنان، أي له بابان، يعني بابان. ما هما؟ كالأول افعن لله، أي باب افعن لله، كإحرنجم، يحرنجم إحرنجاما، باب افعن لال، باب لإفعن لال، الهمزة والنون زائدة، فصار الكلمة كم؟ ستة أحرف. يعني افعل له كإحرنجم. والثاني افعل له كإقشعر، أي زائد فيه الهمزة وأحد اللامين، فصار افعل له كإقشعر واطمأن، مثل هذا. يعني الرباعي المزيد فيه يعني ثلاثة أبواب: باب ملحق بدحرج، بارك الله، في زيد فيه حرف واحد، وباب فيه زيد حرفان مثل افعل للا وافعل له. يعني كل هذه ملحقات، بارك الله، كل هذه أوزان أو مزيد الرباعي. الرباعي زيد فيه حرف أو حرفين. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. والحواشي نقرأ لكم الحواشي. نقل الرجل غالبا من لسان العرب، وكذلك أكثر ما نعم نقله من شرح الرضي. نعم، بارك الله. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. قال رحمه الله تعالى: والملحق بما زيد فيه حرف واحد يأتي على ستة أوزان. نعم. الأول تفعلل كتجلبب، الثاني تفعول كترهوك، الثالث تفيعل كتشيطن، الرابع تفعل كتجورب، الخامس تمفعل كتمسكن، السادس تفعل كتسلقى. نعم، بارك الله فيكم. هناك بارك الله. والملح لهذه الأبواب الثلاثة ملحقات، مثلا والذي والباب الذي فيه زيد حرف واحد ألحق بهذا الباب يعني ستة أوزان أخرى، أي ستة أبواب أخرى. مثلا الأول تفاعل له، هذا ملحق بتدحرج كتجلبب بزيادة التاء، فهمتم بارك الله. والثاني تفعول بزيادة الواو، والثاني تفيعل كتشيطن بزيادة الياء، الرابع تفوعل كذلك بزيادة الواو كالباب الثاني، والخامس تمفعل بزيادة التاء كذلك كتمسكن، والسادس تفعل بزيادة الألف كتسلقى. فهذه الأبواب الستة ملحق من الملحقات بباب تفعل له، ملحقة بباب تفعل له، يعني شيخ يجمع جميع الأبواب الصرف، يعني يحفظ ويقرأ لهذه الأبواب ماضي مضارع مصدر إلى آخر ما يأتي في الأبواب الصرفية. نعم بارك الله. وقيل هناك في الحواشي عدها ابن عصفور في الممتع 10، نعم بل أكثر من 10، ذكر كذلك الرضي في كتابه. نعم بارك الله. نعم أخ، تسمعوني أخ طلال؟ معكم شيخنا، أحسن الله إليكم. مرحبا. قال رحمه الله تعالى: والملحق بما زيد فيه حرفان وزنان. نعم. الأول افعلل كقعنسس، والثاني افعلل كسلنقى. والفرق بين وزني حرنجم وقعنسس أن قعنسس إحدى لاميه زائدة، أن قعنس إحدى لاميه زائدة للإلحاق، نعم. بخلاف حرنجم فإنهما فيه أصليتان. نعم. هناك يقول الآن مثلا ستة أبواب ملحقة بباب الأول، ملحق بارك الله، لم تكن زائدة لأن أصله كان ملحق، جلبب كان ملحق، فكذلك تجلبب صار ملحق. السؤالكم هناك وارد، نعم، يعني ليس زائدة بل صار ملحق، كما كان جلبب ملحق بدحرجة فزادت التاء كذلك ملحق بتدحرجة، هكذا كما في الأصل يعني. ثم يقول الشيخ: والملحق المزيد فيه حرفان له بابان، يعني وزنان له بابان، أول باب إفعن لال كإقع إنساس، أو الثاني باب إفعن لا كإسلنقا. لكن سائل يسأل: ما الفرق بين وزني إحرنجمة وقعنسسة؟ يعني مع أنهما واحد، كيف هذا ملحق؟ يقال في الجواب أن إقعنسسة إحدى لاميه زائدة للإلحاق، والقعس قعس يعني أحد لاميه زائدة، أي سين الثانية للإلحاق، بخلاف إحرنجمة فإنهما أصليان. ميم في إحرنجمة ليست زائدة، ميم أصلية، شوف بزيادة الحمزة والنون في الوزن الأول إقعنسسة، وزيادة السين الثاني للإلحاق، والقعس الثبات، وقعنسس البعير إذا امتنع فلم يتبع صاحبه، والمقعنسس الشديد، وقيل المتأخر. والفرق بين وزني إحرنجمة وقعنسسة السين الثانية الزائدة للإلحاق بحرجمة الرباعي المجرد، وأصلها قعسسة على وزن فاعل لا، والألف والنون مزيدتان على الملحق ملحق الرباعي، والمن في الأول في إحرنجمة أصلية لأنها من حرجمة في لسان العرب بات قعسة. نعم كذلك بارك الله فيكم. إذن هناك فرق هذا في قعنسسة أحد اللاميه إفعان، مثلا إفعان إفعان لا لا، هذا أحد اللاميه الزائدة، وفي إحرنجمة ليس اللاميه الزائدة بل هناك الهمزة والنون زائدة. نعم هذا الزائدة للإلحاق، في قعنسسة أحد اللاميه الزائدة للإلحاق. نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. نعم. تنبيهان. الأول ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام. نعم. ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسكنات 37 بابا. نعم. الثاني. نعم. لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد. نعم. ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد. نعم. ولا في ما استعمل فيه بعض المزايدات مزيدات بعض المزيدات فيه. نعم نعم شيخنا. ولا في ما استعمل فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه البعض الآخر. نعم. نعم أن يستعمل فيه البعض الآخر، بل المدار في كل ذلك على السماع. نعم. استثنى من ذلك الثلاثي اللازم، تطرد زيادة الهمزة في أوله للتعلية، فيقال في ذهب أذهب، وفي خرج أذهب أخرج. ذهب أذهب، خرج أخرج. نعم بارك الله. هناك تنبيهان. يقول الرجل: ظهر لك أيها الطالب مما تقدم مما ذكرنا في الفعل أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام: ثلاثي كنسر ضرب منع فتح علم، ورباعي كدحرج، وخماسي كغش، وخماسي كمثلا كاستفعل، لا بل هو سداسي، وبارك الله، فعل الثلاثي كتفعل، لا سداسي خماسي تفعل، لا سداسي استفعل، ومثل هذه الأبواب. أما باعتبار هيئته الحاصلة من حركات الماضي والمضارع والأمر، يعني وباقي السياق والسكنات 37 بابا. الآن ذكر الباب، يعني باعتبار هيئة الحاصلة من هذه الأبواب من حركاتها وسكناتها 37 بابا. فجميع الأبواب الصرفية عند الشيخ 37 بابا، لعله هو يذكر بابا بابا في المستقبل كما هو العادة في أهل الصرف. إذن بارك الله. ثم يقول تنبيه الثاني: لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد، ليس هذا بلازم، ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد، ليس قد يأتي فعل مزيد ليس له مجرد، ولا فيما استعمل فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه بعض الآخر أيضا جميع المزيدات، لا، بل المدار في ذلك على السماع. فكل هذه الأبواب سماعي من العرب، إلا هناك يستثنى من ذلك الثلاثي اللازم، أي فعل الثلاثي اللازم، يعني قد يصير متعديا بالحمزة في أوله، ككرمة يصير أكرمة هكذا، هذا هو القاعدة الكلية، يعني يصير متعديا بالحمزة والتضعيف وبالحرف الجر في الكل. الثلاثي المجرد إذا كان لازما يصير متعديا بالحمزة والتضعيف، بالحمزة كأكرمة من كرمة، وبالتضعيف ككرمة من كرمة، وبحرف الجر سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا كان. يعني القاعدة كلية في جعل الفعل اللازم متعديا في الثلاثي المجرد، نعم، بالحمزة بالتضعيف وبالحرف الجر في جميع الأبواب كما مر عليكم في الزنجاني. سيقول: ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم، فيكون فتطرد زيادة الحمزة في أوله للتعدية، هذا لابد. في ذهب أذهب، وفي خرج أخرج، مثلا ذهب زيد أذهب زيد عمرا، وفي خرج أخرج زيد البيت مثلا، وكذلك بحرف الجر ذهب الله بنورهم، بحرف الجر في الكل سواء كان متعد من الثلاثي أو الرباعي أو من غيرهما، بحرف الجر يصير فعل متعديا في جميع الأبواب. نعم بارك الله. وعليكم بمراجعة تشجير الرجل، وهذا صاحب الكتاب عنده مشجر تشجيرا جيد وتستفيدون، ويمكن لكم ضبط القواعد بالسهولة وبالاختصار. نعم بارك الله. بارك الله فيكم شيخنا. قال نعم. رحمه الله تعالى: فصل في معاني صيغ الزوائد. نعم. أفعل تأتي لعدة معان. نعم. الأول التعدية، وهي تصير الفاعل بالهمزة مفعولا، كأقمت زيدا وأقعدته وأقرأته. الأصل قام زيد وقعد وقرأ، فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقاما مقعدا مقرأ مقرأ. فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد، وإذا كان متعديا لواحد صار بها متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين صار بها متعديا لثلاثة. ولم يوجد في اللغة ما هو متعدي لاثنين وصار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم. كرأى وعلم زيد بكرا قائما. تقول أريد أو أعلمت زيدا بكرا قائما. أعلمت زيدا بكرا قائما. طيب، إلى هنا بارك الله. يقول: فصل في معاني صيغ الزوائد. الصيغ الزوائد كثيرة كما ذكر لكم، ولهذه الصيغ معاني غير ما كان من معانيه في المجرد، ولكن نقل الشيخ كل هذا من الشروح، وغالبا من شرح الرضي على الشافية. لو أردتم ادخلوا في الكتاب تجدونه. ثم هناك في الحواشي يقول: تكون الزيادة لأحد سبعة أشياء. الزيادة تكون لأحد سبعة أشياء. ما هي؟ الأول إفادة المعنى. نعم، وهو الأهم لا شك. المراد بالصيغة فهم المعنى. وإذا جعلت مثلا كرم زيد، تريد أكرم زيد عمرا، تزيد في الهمزة في أوله. نعم، إفادة المعنى وهو الأهم مهم في هذا الباب. والثاني للإمكان، أي لإمكان النطق كهمزة الوصل. مثلا إذا وقع الساكن في أول الكلمة كيف ينطق بالساكن؟ صعب. فلأجل إمكان النطق يأتي بالهمزة الوصلية في أول الكلمة، كأنصر اضرب مثلا بالهمزة الوصلية، لأجل إيش؟ أن إمكان النطق بالساكن. والثالث لبيان الحركة. مثلا قيل يعني لو وقفته كيف وقف؟ ما يمكن. تقول قيه بهاء السكت حتى تعرف كسرة القاف، قي أم فعل أمر، ولكن كيف يعرف كسر القاف؟ أي بهاء سكت قيه عيه هكذا. والرابع للمد. نعم، مد عر للسكون، مثلا ككتاب عجوز، هذا زائد الألف والواو. والخامس للعوض. نعم، كتاب في عدتين، عبد عن الواو المحذوفة أصله عدتان، أصله وعدا، فحذفت الواو لأجل الكسرة الثقيلة عليه، فحذفت الواو وعوض بالتاء في آخر الكلمة، صار عدتان بعد أن كان وعدا، بعد نقل كسرة الواو صار وحذف الواو وعوض التاء عن الواو صار عدتان. كالتاف في عدتين عوض عن الواو المحذوفة في وعد، في وعدا يعني. والسادس لتكثير الكلمة، كي تكون كلمة كثيرة فخيمة يعني، كالألف في قبعثرة، قبعثرة تخفي قبعثرة، تكون كلمة مفخمة يعني. والسابع للإلحاق. نعم، تزيد في الكلمة للإلحاق، كنون رعشان، رعشان ملحقش بجعفر. الآن لو لم يكن يعني النون هناك موجود، رعش ليس مثل جعفر، زيد فيه النون ملحق بجعفر صار رباعيا بعد أن كان ثلاثيا، رعش هكذا لحق في آخره النون، لحقت وصار ملحق بجعفر، كرعشنا ملحق بجعفر. والمقصود من في هذا الفصل مقصود في هذا الفصل في فصل مؤلف ليس باقي الأشياء السبعة، لكن الدالة على معنى معين لأجل هذا، بل قد تأتي لمعان متعددة على البدل، مثلا كالهمزة في أفعل تأتي للنقل وللتعويض للسيرورة لمعاني كثيرة. فهو المؤلف يريد بيان تلك المعاني كلها. وأعلم أن هذه الزيادة ليست قياسا مضطردة، بل هي مقصورة على السماع، سماعي، وما استعمل لمعنى فلا يستعمل لغيره إلا حيث سمع استعماله فيه. انظر شرح الشافية كذلك، ذكر الرجل الذي ذكر في شرح الشافية. المهم هناك معاني الصيغ الزوائد، يقول أفعل تأتي لعدة معان. ما هذه؟ المعنى الأول التعدية. ما هي التعدية؟ وهي تسير الفاعل بالهمزة مفعولا، أي تجعل الفاعل بإدخال الهمزة في أول الكلمة مفعولا. مثلا قام زيد، قعد زيد، قرأ زيد. الآن تريد أن تجعل الفاعل بالهمزة مفعولا، قل أقمت زيدا وأقعدت زيدا وأقرأت زيدا، فجعلت الفاعل بإدخال الهمزة في أول الكلمة مفعولا به. والأصل هو شوف قام زيد وقعد وقرأ، فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقاما مقعدا مقراء. فإذا كان الفعل لازما صار بهذه الهمزة متعديا لواحد، وإذا كان متعديا لواحد صار بهذه الهمزة متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين صار بهذه الهمزة متعديا لثلاثة. ثم يقول ما يدور في ذهنه: ولم يوجد في اللغة ما هو متعد لاثنين وصار بالهمزة متعد لثلاثة إلا باب رأى وعلمه، كما في ألفية يأتي بالتفصيل. إلا رأى وعلمه، رأى كرأى وعلم. رأى زيد بكرا قائما، كم مفعولان. أشوف رأى فعل، زيد فاعل، بكر مفعول أول، قائم مفعول الثاني، علم زيد بكرا قائما، هكذا. ثم أنت تريد أن تجعل رأى وعلم متعادين إلى ثلاثة، تأتي بالهمزة في أولهما، تقول أريت زيدا بكرا قائما، وأعلمت زيدا بكرا قائما، فجعلت إيش؟ الفاعل متكلم فاعل، زيد مفعول الأول، بكر مفعول الثاني، قائم مفعول الثالث. والأحكام هذه المفاعيل إن شاء الله في ألفية، في شرح ألفية بإذن الله. نعم نعم بارك الله، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: الثاني صيرورة شيء ذا شيء، كألبن الرجل وأثمر وأفلس. ألبن الرجل وأثمر وأفلس. نعم نعم شيخنا. ألبن الرجل نعم كألبن الرجل وأثمر وأفلس، صار ذا لبن وتمر وفلوس. نعم. الثاني من معاني الهمزة الزائدة في أول الكلمة صيرورة شيء ذا شيء، معنى شوف تجعل الشيء صاحب شيء. مثلا ألبن الرجل أي صار ذا لبن، أثمر الرجل أي صار ذا تمر، أفلس الرجل صار ذا فلوس. إذن هذه المعاني فقط بالهمزة تأتي في الكلمة، قبل هذا لا، ليس هذه المعاني. نعم بارك الله. نعم بارك الله فيكم. الثالث الدخول في شيء مكانا كان أو زمانا، كأشأم وأعرق أصبح وأمسى دخل في الشأم والعراق والصباح والمساء. نعم. معنى الثالث من معاني التعدية بهمزة الدخول في الشيء، يعني ما كان في أصل الباب دخول في شيء، لكن بالهمزة يصير المعنى الدخول في شيء، سواء كان هذا الشيء مكانا أو زمانا. مثال المكان: أشأمة، هاي دخل في الشام، أعرق دخل في العراق. أو زمانا، مثلا أصبح دخل في الصباح، أمسى دخل في المساء، هكذا. يعني الهمزة معناه الدخول في شيء. نعم بارك الله. قال الرابع السلب، قال الرابع السلب والإزالة. كأقضيت عين فلان وأجمت الكتاب، أي أزلت القذى عن عينه وأزلت عجمة الكتاب بنقطه. نعم. الرابع من معاني الهمزة في أول الكلمة السلب والإزالة، تنبهوا بهذا، يعني هذا قليل استعماله وقل من يدري بهذا حقيقة. ما السلب والإزالة هما معنيان، مثلا الإزالة من معاني الهمزة، مثلا قضى عين فلان، تريد سلب القضية عن عينه، يقول أقضيت عين فلان، أي أزلت القضى عن عينه. شوف، أقضيت عين فلان، أزلت القضى عن عينه، الغبار أو قضى. وأعجمت الكتابة، أي أزلت عجمة الكتاب بنقطه. إذن هناك الهمزة أفادت إيش؟ السلب والإزالة. أزلت القضى، أزلت عجمة الكتاب، فالهمزة أفادت إيش؟ من الإزالة والسلب. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: الخامس مصادفة الشيء على صفة. نعم. أحمدت زيدا وأكرمته وأبخلته، أي صادفته محمودا أو كريما أو بخيلا. الخامس مصادفة الشيء على صفة، تنبهوا، شوف مصادفة الشيء على صفة من معاني الهمزة في أول الكلمة. أصلا حمدت زيدا، أنت الآن تريد أحمدت زيدا، أكرمت زيدا، أبخلت زيدا، ما إيش؟ صادفته محمودا. شوف مصادفة الشيء، أي زيد على صفة، على صفة الحمد، يعني أي صادفته محمودا، صادفته كريما، صادفته بخيلا. فالحمزة فرض إيش؟ مصادفة المفعول بهذه الأوصاف. نعم بارك الله. قال السادس الاستحقاق. نعم. كأحصد الزرع وأزودت هند، أي استحق الزرع الحصاد وهند الزواج. السادس من معاني الهمزة في أول الكلمة الاستحقاق، مثلا تقول أحصد الزرع أزودت هند، معناه إيش؟ استحق الزرع الحصاد واستحقت هند الزواج. إذا معناه إيش؟ معنى الهمزة هناك الاستحقاق، فقط همزة أفادت استحقاق في أول الكلمة، أحسد أزوج مثلا. نعم بارك الله. بارك الله فيكم. قال رحمه الله السابع التعريض. كأرهنت المتاع وأبعته، عرضته للرهن والبيع. نعم. ومعنى السابع من معاني الهمزة التعريض أرهنت المتاع، أي عرضته للرهن. أبعت المتاع، أي أعرضته للبيع. فما رأي همزة إيش في أول الكلمة؟ التعريض. أفادت همزة التعريض في الكلمة، أرهنت المتاع، ما رأي إيش؟ عرضته للرهن. أبعت المتاع، أي عرضته للبيع. نعم بارك الله. الثامن أن يكون بمعنى استفعل. كأعظمته، أي استعظمته. نعم. ثامن معناه يأتي معنى همزة بمعنى استفعال، كأعظمته، ليس هناك سين موجود، معنى استعظمته. نعم بارك الله. نعم. قال التاسع أن يكون مطاوعا لفعل بالتشديد. نعم. نحو فطرته فأفطر وبشرته فأبشر. من معاني الهمزة التاسعة أن يكون مطاوعا لفعل متعد قبله، أي مطاوعا لفعله بالتشديد، أن يكون مطاوعا لفعل فعله بالتشديد، فطرته فأفطره، بشرته فأبشر، فأفطر أبشر، مطاوعان أي يعني مطاوع إيش هو؟ أي هو من قبول، هو من تعلق فعل المتعد بمفعوله وأثره، أي أثر تعلق فعل المتعد بمفعوله، ففطرته من هذا إيش؟ فأفطر، بشرته فأبشر. إبشار إفطار هو أثر من تعلق فعل المتعدي بمفعوله، هذا هو المتاوع، والفعل الأول مطاوع. نعم بارك الله. العاشر التمكين، نعم. أحفرت النهر أي مكنته من حفره. نعم، العاشر التمكين معناه يا حمزة أحفرته النهر أي مكنته من حفره، لكن يقول هناك معان أخر لأفعله لم يذكرها المؤلف رحمه الله، منها الدعاء أسقيته أي دعوت له بالسقية، والثاني الكثرة في شيء نحو أضبأ المكان وأضب المكان وأكلب وأفيل، إيش معنى؟ أي كثرت ضباؤه وكثرت ضبابه ضبابه وكلابه وفيله، يعني معناه كثرة تستعمل تفيد الهمزة الكثرة في شيء، أضبأ المكان وأضب المكان وأكلب وأفيل، معناه كثرة الضباء والضباب والكلاب والفيل، والثالث الهجوم كذلك نحو أطلعت عليهم أي هجمت عليهم، أما معناه طلعت عليهم معناه بدوت لهم، والطلوع هو البدو والظهور، لكن أطلعت عليهم معناه هجمت عليهم، والرابع الوجود أبصره أي دله على وجود المبصر، هذا معنى الوجود من معاني الهمزة، والخامس الوصول أغفلته أي وصلت أي وصل أغفلته وصلت غفلتي إليه، هذا شوف يعني معناه وصول، أغفلته أي وصلت غفلتي وصلت غفلتي إليه، إذن يعني معناه الوصول، وهذه المعاني كذلك موجود كما في الحواشي في الممتع كتاب السوي، وشرح الشافية للرضي ذكر كل هذا الأشياء وأكثر من هذه الأشياء، فمن أراد منكم الاطلاع أكثر فأكثر فعليه بقراءة شرح الرضي على الشافية، فبالتفصيل ذكر كل هذه الأشياء ذكر الشيخ ولخص من هذه الكتب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهذه المعاني ذكر الشيخ بما استطاع. نعم بارك الله، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب إن شاء الله. نعم نعم بارك الله، انتهينا إلى هناك، نقف. بارك الله فيكم شيخنا، الله وفيكم بارك الله، أتكلم ونقفل اللقاء، الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم وينفع بكم يا رب، بارك الله فيكم.